عطفي يسكن البرد، وعندي الغيم والمطر، وعندي الثلج والبرد، ومني يطلع الشجر. بعطفي يسكن البرد، وعندي الغيم والمطر، وعندي الثلج والبرد، ومني يطلع الشجر. وكل الناس قد لبسوا ثياب الصوف والقطن، وكل الناس قد لبسوا ثياب الصوف والقطن، وحول الدفء قد جلسوا يضحك سنوهم سني، وحول الدفء قد جلسوا يضحك سنوهم سني. وكل الناس قد لبسوا ثياب الصوف والقطن، وكل الناس قد لبسوا ثياب الصوف والقطن، وحول الدفء قد جلسوا يضحك سنوهم سني، وحول الدفء قد جلسوا يضحك سنوهم سني. بعطفي يسكن البرد، وعندي الغيم والمطر، وعندي الثلج والبرد، ومني يطلع الشجر. إذا الأمطار قد نزلت يفر الناس أسرابا، إذا الأمطار قد نزلت يفر الناس أسرابا، بثلج الأرض إن كسيت حلا لعبا لهم طابا، بثلج الأرض إن كسيت حلا لعبا لهم طابا. إذا الأمطار قد نزلت يفر الناس أسرابا، إذا الأمطار قد نزلت يفر الناس أسرابا، بثلج الأرض إن كسيت حلا لعبا لهم طابا، بثلج الأرض إن كسيت حلا لعبا لهم طابا. بعطفي يسكن البرد، وعندي الغيم والمطر، وعندي الثلج والبرد، ومني يطلع الشجر. وأسقي الزرع والبشرة، وأسقي الطير والبقرة، وأسقي الزرع والبشرة، وأسقي الطير والبقرة، وأهدي الوردة والثمرة، وأهدي الحسنى منتشرة، وأهدي الوردة والثمرة، وأهدي الحسنى منتشرة. وأسقي الزرع والبشرة، وأسقي الطير والبقرة، وأسقي الزرع والبشرة، وأسقي الطير والبقرة، وأهدي الوردة والثمرة، وأهدي الحسنى منتشرة، وأهدي الوردة والثمرة، وأهدي الحسنى منتشرة. بعطفي يسكن البرد، وعندي الغيم والمطر، وعندي الثلج والبرد، ومني يطلع الشجر. بعطفي يسكن البرد، وعندي الغيم والمطر، وعندي الثلج والبرد، ومني يطلع